شاهد جمع غفير، حبك حتما مصير. أنت غيرت الكثير، عطرك الزاهي يسير. شاهد جمع غفير، حبك حتما مصير. آه لو كنا بهديك نقتدي فعلا وندرك، قد ملئنا بحياة تشغل العبد وتهلك. آه لو كنا بهديك نقتدي فعلا وندرك، قد ملئنا بحياة تشغل العبد وتهلك. حن قلبي سلامي لمقامك وهنائي بصلاتك، حن قلبي إليك، حن قلبي بجوارك. وسلامي لمقامك وهنائي بصلاتك.